الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، تكلمنا في الحلقة الماضية عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونشأته في ظروف صعبة، غير أنه قد اعتنى باللغة العربية وبحفظ القرآن والقراءات وحفظه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظه لأشعار العرب الكثيرة. ومما ساعده على ذلك أنه قد تزوج بابنة الحافظ المزي، الحافظ الكبير رحمه الله، تزوج بزينب ابنته، وكان هذا جعله ذلك الأمر يأخذ علم الحافظ المزي ويتتلمذ على يديه ويقبل على تعلم الحديث ومعرفة الرجال والأسانيد والعلل والرجال، فكتب وألف مصنفات كبيرة، ألف في التاريخ. ومن لا يعرف كتاب الإمام ابن كثير في التاريخ البداية والنهاية؟ من الذي لا يعرف كتاب الإمام الحافظ ابن كثير في مصطلح الحديث، الباعث الحديث الذي شرح فيه مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى رحمة واسعة؟ من لا يعرف كتاب قصص القرآن لابن كثير؟ من لا يعرف كتاب فضائل القرآن لابن كثير؟ وكتب هذا التفسير الماتع. إذا أراد الواحد أن يقرأ في التفسير قيل له اقرأ كتاب تفسير ابن كثير، وسماه تفسير القرآن العظيم. كانت عباراته فيه سلسة، يبدأ تفسير الآية بتفسيرها تفسيرا يسيرا، ثم يستدل على ذلك بآية من آيات الله، فكان رأس تفسيره أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم يستشهد على ذلك إن وجد بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدلل فوق ذلك بأقوال الصحابة والتابعين. فيعتبر تفسيره، تفسير القرآن العظيم، تفسير الإمام ابن كثير، ملخصا لتفسير شيخ المفسرين الإمام الطبري جامع البيان. كان يذكر في بعض الأحيان الإسرائيليات، والإسرائيليات هي الروايات المنقولة عن أهل الكتاب، والروايات المنقولة عن أهل الكتاب منها ما يوافق ما جاء في شرعنا فيقبل ويحمل على قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومنها ما يخالف فيرد، ومنها ما لا يوافق ولا يخالف فيتوقف الإنسان فيه ولا يصدقه لأنه قد يكون باطلا، ولا يكذبه لأنه قد يكون حقا. الإمام حافظ رجل له دراية وعلم واسع بالمتون والأسانيد والعلل وتراجم الرجال، فكان إذا ذكر أثرا إسرائيليا وهو ضعيف يذكر وينبه على ذلك ويقول هذا الأثر فيه نكارة، فيه مخالفة، فيه فلان ضعيف، كما ذكر في آية السحر في سورة البقرة اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. كان الحافظ ابن كثير رحمه الله فقيها شافعيا، كتب كتب الشافعية وحفظها ودرس علومهم، وكان هذا المذهب، مذهب الشافعية، منتشر في بلاد الشام وفي بلاد مصر، كما قال الإمام السبكي رحمه الله، قال وهذان الإقليمان، بلاد الشام ومصر، هذان الإقليمان هما ملك الشافعية، ملك الشافعية في هذين الإقليمين في بلاد الشام وفي مصر. كذلك ما كان يرتقي المنابر في هذه البلاد إلا من كان على مذهب الشافعي، ولا يلي القضاء إلا من كان شافعيا، ولا يلي الديار المصرية في الإفتاء إلا من كان على مذهب الشافعية، كما قال السبكي رحمه الله. قال: لا يكون القضاء والخطابة إلا لأصحابه، يعني لأصحاب المذهب الشافعي، ولم يول أحد قضاء الديار المصرية إلا على مذهبه. إمام الحافظ ابن كثير كان فقيها، وكان تستطيع أن تقول عنه بأنه كان من فقهاء المحدثين، وكان من محدثي الفقهاء. فيذكر في تفسيره المسائل الفقهية، ويرجح ويبين الأدلة ويناقشها ويعرضها ويسردها سردا ماتعا. فتجده وهو يذكر في الآية 30 بعد 200 من سورة البقرة، في آيات الطلاق، في قول الله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. بعد الطلقة الثالثة لا تحل المرأة لزوجها إلا بعد أن تتزوج بغيره، وبعد أن يدخل بها دخولا صحيحا لا نكاحا للتحليل. ويتعرض الإمام ابن كثير رحمه الله لنكاح المحلل والمحلل له، ويذكر أن ذلك محرم، ويأتي على ذلك بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والروايات عن الصحابة والتابعين. فيكفي في تحريم ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، هذان ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءت المرأة تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: لا أوتى بمحلل ولا بمحلل له إلا جعلتهما نكالا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول أن من يفعل ذلك ليحل المرأة لزوجها الأول، قال: كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السفاح، كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السفاح. فالإمام الحافظ ابن كثير يسرد ويذكر هذه المسائل في آيات الأحكام، ويبين مذاهب الفقهاء والعلماء في ذلك، ينبه على ما فيه نكارة. لا يذكر ولا يستفيض في ذكر القراءات إلا بما يخدم المعنى التفسيري. ثم نصل إلى المرحلة الأخيرة، فيتوفى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في شعبان 26 من هذا الشهر المبارك، في سنة 74 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت جنازته، ودفن في دمشق، كانت جنازته حافلة مشهورة شيعه كثير من الناس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجعل ما كتب في التاريخ والتفسير والحديث في موازين حسناته يوم أن يلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.